كواحد. قلنا كل لعلها سبق، وإن أخذ الجميع يعني أخذوا ما مجموعه نصاب، قطعوا جميعا أو قتلوا جميعا. نعم. وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدرا ولو لم يبلغ حصة الواحد منهم نصابا، يعني إذا كان مجموعهم أخذوا نصابا فيقتلون أو يقطعون، يعني يطبق فيهم الحكم لو لم تبلغ حصة الواحد منهم نصابا. يعني لو أخذوا هم خمسة وأخذوا مثلا ما قيمته دينار، يكون نصيب الواحد منهم خمس دينار، بينما النصاب ربع دينار. فيقول هنا وإن أخذ كل واحد، نقول لا، إن أخذ المجموعة ولو لم يبلغ حصة الواحد منهم نصابا وجب القطع. نعم. وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق من مال لا شبهة له فيه ولم لا شبهة له فيه، إذا كان أخذ المال على أساس أنه ماله، أخذ المال على أساس أنه لولده لزوجته لخادمه إلى آخره. نعم. من مال لا شبهة له فيه ولم يقتلوا قطع من كل قطع من كل واحد بدل السرقة، اللي نقول قطع اليد اليمنى نقطع اليد والرجل. نعم. قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. نعم. في مقام واحد، في مقام يعني في وقت واحد، معنى في مقام واحد يعني ما نقول الآن نبي نقطع اليد وبعد 4 أسابيع نبي نقطع الرجل، الآن نبي نقطع اليد وبعد 2 أسابيع إذا شفيت نقطع الرجل، لا، في وقت واحد قطع اليد والرجل في مقام واحد. وحسمتا بمعنى غمستا في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق لأجل ألا يصل الدم. نعم. قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا، وحسمتا بالزيت المغلي لأجل أن تنسد العروق، ثم خلي سبيله يعني ترك. نعم. ثم خلي سبيله فإن لم يصيبوا نفسه. الحالة الرابعة ما قتلوا ولا أخذوا المال وإنما عكروا الصفوة. نعم. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا متفرقين فلا يتركون بيأون إلى بلد. نفوا يشردوا يعني مثلا هم ستة، 2 نقول له مثلا على الطائف، و2 على المدينة، و2 على جدة، لا يتركوا، لأنهم إذا تركوا جميعا شجع بعضهم بعضا على الخناء وساعد بعضهم بعضا على الجريمة فلا يترك، والسجن يؤدي الغرض. نعم. فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الحكم الرابع أو ينفوا من الأرض، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. إن أخذوا المال لم يقتلوا بل قطعت أيديهم وأرجلهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبيل نفوا من الأرض. نعم. وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، رواه الشافعي. ومر بنا يعني الآن الأحكام 4 تذكرها؟ نعم قلها. إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلوا. نعم يقتلوا وصلوا قتلون وصل أحسن إذا قتلوا ما إذا قتلوا فقط ما أخذوا مال. إيه. قتلناهم حتما. قتل أحسن. قتلناهم حتما. الثالث. الثالث إذا أخذوا مال. إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحسن. قتلنا يد والرجل. قد قطعوا اليد والرجل أحسن. الرابع. الرابع إذا صبوا مع الهجوم. أحسن. إذا عكروا الصفوة فهؤلاء ينفوا من الأرض أو يستنوا حتى تظهر توبتهم. وقلنا أيها الأحباب بأن الرداء والطليع له حكمهم. الرداء والطليع له نفس الحكم. من هو كيف الرداء؟ ما هو الرداء؟ الرداء الرداء والطليع له نفس الحكم. الأحكام الأربعة: القتل والصلب، القتل بدون صلب، قطع اليد والرجل، النفي. الرد، من هو الرد؟ الرد هو الذي مستعد ليقود معه. أحسن. هو متفق معهم على الخطة لكن يقول العملية ما تسوى 6 أنفار، ما تحتاج إلى 7 أنفار، أنا بالمكان الفلاني، إن احتجتون اعملوا لي تلفون وأنا معكم. يتفق معهم على هذه الطريقة، هذا نسميه الرد. الطليع، من هو الطليع؟ نعم، هو الذي يراقب المكان، إما يكون مثلا في مكان مرتفع أو في أعلى الشارع أو في أدنى الشارع، ويراقب سيارة الأمن جاءت، الشرطة وصلوا، الأمن جاءوا، هل جاء أحد؟ ويعطيهم خبر، لأن السيارة وصلت، انجوا بأنفسكم اهربوا. هذا نسميه طليع، يعني يطالع لهم لأجل تنفيذ الجريمة. فالردء اللي يقول أنا معكم إن احتجتموني فأنا جاهز، والطليع الذي يطالع ويخبرهم بنتيجة المطالعة. نعم. وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، رواه الشافعي. ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم. ولو قتل بعضهم، يعني مثلا هم ثلاثة أو نقول 4، 2 قتلوا و2 أخذوا المال وهم 4، نقول كلهم يتوجب فيهم القتل والصلب لأنهم حكم واحد. نعم. وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم جميعا. نعم. وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم. ثم التوبة، إن تابوا قبل القبض عليهم سقط ما كان لله وبقي ما كان للآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. وإذا كانت توبة بعد إلقاء القبض عليهم فلا يسقط شيء، نجري فيهم ما كان لله وما كان للآدميين. قد يرد مثلا عندنا سؤال: من تاب من المحاربين فما الحكم؟ نقول لا يخلو الأمر من حالتين: إن كانت التوبة قبل إلقاء القبض عليهم سقط ما كان لله وبقي ما كان للآدميين، وإن كانت التوبة بعد إلقاء القبض عليهم نفذت فيهم الأحكام كاملة وأمرهم إلى الله عز وجل. نعم. ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله، لأن حق الله مبني على المسامحة، وبقي ما كان للآدميين لأن حق الآدميين مبني على المشاحة. نعم. ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قطع قتل. يعني في السابق نقول تحتم القتل، الآن لا، سقط التحتم، بل نرجع لأولياء الدم، نقول تريدون المسامحة، تريدون العفو، تريدون الدية، تريدون القتل. وتحتم يعني سقط تحتم القتل، لا نقول سقط القاتل، لا، المرجع للورثة، مرجع لأولياء الدم. سقط تحتم يعني سقط وجوب القتل، بل يكون مرجعه لأولياء الدم. نعم. لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. لكن بعد القدرة لا يسقط شيء أبدا. نعم. وأخذوا بمال وأخذ وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى عنها. نعم. إلا أن يعفى له عنها من مستحقها، ومن وجب ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند الحاكم. قبل أن يثبت عند الحاكم سقط. إذا تاب قبل أن يثبت عند الحاكم سقط، لكن بعد الثبوت ينفذ الحد. نعم. سقط ولو قبل إصلاح عمل. نعم. ومن صال على نفسه. ومن صال على نفسه، آدم صال على نفسه، حيوان صال على نفسه، بعير صال على نفسه، سبع، ماذا يعمل؟ نعم. ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو مال أو ماله أو ماله آدمي آدمي الآدمي صال، البعير صال، السبع صال، السارق أو غيره صال. كيف نعمل؟ صال على النفس، صال على المال، صال على الحرمة، الحرمة هذه أمي، بنتي، زوجتي، أختي، كيف أتعامل مع هذا الصائل؟ نعم. فله نتعامل مع الصائل، ندفعه بالأسهل فالأسهل. إذا اندفع بالخروج نقول اخرج، إذا لم يندفع إلا بالعصا، إذا ما نفع العصا بحديدة، إذا ما نفعت الحديدة لو أدى الأمر إلى القتل، ولكن يحتاج الأمر إلى ثبوت، لابد أن يثبت الإنسان هذا الشيء. نعم. ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ما أو ماله آدمي أو بهيمة فله أي للمصول فله أي للمصول عليه. الدفع دفع هذا الصائل بالأسهل فالأسهل، يعني يتدرج معه. نعم. عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب. يعني إذا كان مثلا دخل البيت وقلت أخرج وخرج، يحرم عليك أنك تأخذ البندقية وتطلق عليه النار، لا. إذا مثلا أمكن أن يخرج بعصا، حرم أن تأخذ سكين وتطعنه فيها، لا، بالأسهل فالأسهل. نعم، لأنك تريد أن تكتفي من شره. نعم. حرم الأصعب لعدم الحاجة، لعدم الحاجة. نعم. فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله أي للمصول عليه ذلك، أي قتل الصائل، ولا ضمان عليه. نعم. لأنه قتله لدفع شره، لأنه قتل لدفع شره. فكما أنه يجب على الإنسان أن لا يقتل نفسه، يجب عليه أن يحميها ممن يريد التطاول عليها. نعم. ولا ضمان عليه لأنه قتل، ولا ضمان عليه، لكن يحتاج الإثبات، لا بد أن يثبت الإنسان أنه قتل هذا لكونه صال. أما إذا لم يثبت أنه صال يقتص منه ويقتل. نعم. وإن لأنه قتله لدفع شره، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال. نعم. ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره، لو أحد أراد يعتدي على إنسان وأن تستطيع إنقاذه وجب عليك مساعدته والدفاع عنه إنقاذا لهذا المسلم أو لهذه النفس. نعم. وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره وعن حرمته وحرمة غيره لئلا تذهب الأنفس دون ماله، فلا يلزمه الدفع عنه دون ماله، فلا يلزمه، لأنه إذا دفع عن يعني إذا أراد الدفاع عن ماله له ذلك، وإذا أراد أن يتركه له ذلك، لأنه إذا دفع عن ماله قد يعرض نفسه للخطر. نعم. ولا حفظه عن الضياع والهلاك. نعم. فإن فعل فلا ضمان عليه، ومن دخل منزل رجل مترصصا فحكمه كذلك. نعم. أن يدفعه بالأسهل فالأسهل. فإن أمره بالخروج فخرج، ليس له أن يضربه بحديدة. نعم. فخرج لم يضربه، وإلا فله ضربه بالأسهل ما يندفع بأسهل به. ما يندفع به. فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. نعم. ومن نظر يعني إذا خرج بالعصا لم يضربه بالحديد، إذا خرج بالحديد لم يطعنه بسكين، إذا أمكن الدفع لا يلجأ إلى مسدس أو غيره. نعم. فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد، ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فخذف عينه أو نحوها. يقول جاء واحد عند الباب وفيه أو في الدريشة فتحه وبدأ يطل كده ينار، صاحب البيت أخذ حجر وضربه فتلفت العين، نقول هذا إذا نظر في بيت غيره من فتحة في الباب أو فتحة في النافذة أو ثلمة في الجدار، فجاء صاحب البيت فحذف عينه فتلفت العين، العين فيها نصف الدية أو فيها القصاص بالنسبة للتعمد، نقول هدر، لأن هذا الجاني هو الذي تسبب في ذلك. نعم. فتلفت فهدر، بخلاف المستمع، لو أن إنسان وقف عند الباب وتسمع فلا يحق له أن يضربه ليتلف تلك الأذن أو يتلف حاسة السمع، لأن النظر أشد فظاعة من السماع، فإذا جلس عند الباب يستمع وسمع حديث فهذا الحديث ليس كما إذا نظر بعينه، قد يجد عورات، يجد شيئا لا يريدون الاطلاع عليه في بيتهم، بينما السماع قد يسمع كلاما وهو أخف، فإذا استمع إنسان بدون إذن ليس من حقهم أن يضربوه ليفقدوا حاسة السمع، لكن إذا نظر من جهة في البيت أو فتحة أو مثلا نافذة أو كذا فمن حقهم أن يحذفوا عينه ولو فقد البصر. نعم. بخلاف مستمع قبل إنذاره. طيب، لو أن إنسانا عض آخر فلما آلم هذا العض جذب المعضوض يده فانخلعت السن، هل نقول السن هنا فيها الدية أو هدر؟ هدر. فإذا عض إنسان تطاول على آخر وعضه ثم جذب المعضوض يده وانكسرت السن أو انخلعت فهدر، لأن العاض هو الذي سبب لنفسه ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.